وهذا ممكن يكون في الكفر استهزاء بأحكام الشرع نتيجة هذا الجهل الفاحش بمراتب الأمور. فالدعوة إلى الله سبحانه وتعالى لما من الله عز وجل علينا جميعا بها هذه الدعوة ما ذهبت سدى ولا هباء. يعني احنا فعلا اذا تأملنا وضع الدعوة الإسلامية مثلا منذ سنوات مثلا 10 سنوات او 15 سنة كان لا يمكن ترى امرأة محجبة في الشارع ابدا. الان اصبح يعني نسبة غريبة وظاهرة فعلا فرضت نفسها الحجاب. اللحية صلاة الشباب في المساجد تعمير المساجد كثير من اعمال الخير والطاعات وتحصيل العلم وهذه الخيرات والبركات التي من الله عز وجل بها على يعني هذه الدعوة ما كانت الا ثمرة جهد لناس يعني من العلماء والدعاة الخيرين نحسبهم كذلك الذين بذلوا جهدا وغرسوا هذا غرس واثمر هذه الثمار ان ينعى. فاذا الدعوة بتثمر ليست هباء منثورا. فلا تنظروا الى الدعوة نغمة حقارة والزراء لكن انتم مخسرون نحن جميعا مخسرون. لكن اذا بذلنا كما ينبغي فلا تكت لكل نتيجة اخرى غير العبث والله الذي نحن فيه. فالتقصير فينا اساسا في حق الدعوة لكن والله الذي نحن فيه. فالتقصير فينا اساسا في حق الدعوة لكن التطور المثالي الذي ذكرته الذي زرع في اذهان الشباب عن الجهاد هو الذي ادى انهم يحتقرون كل ما دون الجهاد. فتجد فعلا يمكن ان يصدق عليه وصف التطرف بمعنى الاخذ باطراف الامور. اما الاخ يسخن ويحمو الى درجة الاحتراق واما ان يتبلد ويسكن الى درجة التجمد. واضح؟ فما في يعني حد وسط وما في تفهم لروح هذه الدعوة وطبيعة هذه الرسالات ولا توجد فطنة لقول الله عز وجل ان الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما لانفسهم. ويأتي مزيد بيان لهذه المسألة بعد ما نتكلم ان شاء الله في مراحل تشريع الجهاد. فالمرحلة الاولى هي هذه المرحلة التي امر فيها المسلمون بالكف عن المشركين او بعبارة اخرى كان الجهاد فيها حراما على المسلمين. كان الجهاد حرام على المسلمين فامروا فيها بالكف عن المشركين والاعراض عنهم والصبر على اذاهم مع الاستمرار في دعوتهم الى دين الحق ومع بيان دين الاسلام بالادلة. اظهار الدين بمعنى انك انت بتعلن عقيدتك وتدعو الى التوحيد وتنكر المنكر بشروطه وتقاوم الشرك وتبصر الناس بدينهم. فكل هذا لو اكتب ابدا هذا ليس سرا هذا ليس سرا واضح لكن مع الكف واضح. وبيان تفاهة معبودات الجاهلية وضلال اهلها وخسارتهم في الدنيا والاخرة. نهى النبي صلى الله عليه وسلم اصحابه عن قتال اهل مكة في تلك الفترة. فقال صلى الله عليه وسلم لمن قال له كنا في عز ونحن مشركون فلما آمنا صرنا أذلة قال إني أمرت بالعفو فلا تقاتلوا. مع هذا الكلام الذي قاله إيه بعض الصحابة كذلك نتذكر موقف عمر في صلح الحديبية لما قال فلما نعطي الدنيا إذن في ديننا قال إني رسول الله عليه الصلاة والسلام إلى آخر الحديث معروف في الحديبية. وإن كان مش داخل المحيلات في نفس المرحلة دي المرحلة لسه قدام لكن المقصود إن يعني إن هناك حكمة من هذا التشريع بالكف كما سنرى إن شاء الله. قال بعض الصحابة له كنا في عز ونحن مشركون فلما آمنا صرنا أذلة قال إني أمرت بالعفو فلا تقاتلوا. ذكر الله سبحانه وتعالى هذا النهي عن قتال المشركين وعن التعرض لهم والأمر بالكف في القرآن في قوله عز وجل ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة فلما كتب عليهم القتال إذا فريق منهم يخشون الناس كخشية الله أو أشد خشية وقالوا ربنا لما كتبت علينا القتال لولا أخرتنا إلى أجل قريب قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى ولا تظلمون فتيلا. وقال صلى الله عليه وسلم لما استأذنه أهل يثرب ليلة العقبة أن يميلوا على أهل منى فيقتلوهم قال إني لم أؤمر بهذا. كانت إليهم يهجموا على مشركين في منى فيخبئوهم قتلا فقال إني لم أؤمر بهذا. وقال الحافظ ابن كثير عند تفسير قوله تعالى قل للذين آمنوا يغفروا للذين لا يرجون أيام الله قال أن يفتحوا عنهم ويتحملوا الأذى منهم قال وهذا كان في ابتداء الإسلام أمروا أن يصبروا على أذى المشركين وأهل الكتاب ليكون ذلك لتأليف قلوبهم. ثم لما أصروا على العناد شرع الله للمؤمنين الجلاد والجهاد، هكذا روي عن ابن عباس وقتادة. وقال ابن حجر: فأول ما شرع الجهاد بعد الهجرة النبوية إلى المدينة اتفاقا، لكن في مكة لم يشرع الجهاد. وقال القرطبي: ولم يؤذن للنبي صلى الله عليه وسلم في القتال مدة إقامته بمكة. حاول بعض العلماء استنباط الحكمة بالأمر بالكف عن القتال في تلك المرحلة المكية، فإن نستطع الجزم بحكمة هذا الكف، لكن ربما مع قليل من التدبر والتفكر نستطيع أن نصل إلى شيء من هذه الحكمة مع عدم الجزم بذلك، أن هذا من أدب العبودية. فكانت الفترة المكية فترة تربية وإعداد في بيئة معينة لقوم معينين في ظروف معينة، وكانت التربية في تلك البيئة تستهدف تربية نفس العربي على الصبر على ما لا يصبر عليه عادة، لأن العرب كان قدثهم لا يصبرون أبدا على الدين يقع على شخص أو على شخص يلوذ بهم، فلا يقبلون الدين أبدا. فأراد الشرع أن يرد الصحابة على التجرب من التفكير بالذات بالنفس، من كان يستأثر بالتفكير. أراد العلم بكل حكمة تربية الصحابة على يعني الالتزام بالمصلحة الجماعية، بالمصلحة الجماعية، وعلى أن تكون هناك قيادة لهذه الدعوة تدبر أمورها وتحدد مصالحها، وفي ضوء هذه المصلحة يتحرك المسلمون ولا يستثاروا بأول نفور ولا يهتادوا لأول مهيمن. فأراد أن يزرع فيهم الوحي هذا الشعور، الشعور بالالتزام بهذه الدعوة وبهذه القيادة التي كانت في يد النبي صلى الله عليه وآله وسلم. أيضا ربما كان القتال في هذه المرحلة، وقريش ذات العنجهية والعناد ربما زاد عنادها، وانفجرت ثارات دموية كثارات العرب المعروفة، ثارات داحث والغبراء وحرب البتوت. فربما أدى القتال مع المشركين في مكة في ذلك الوقت إلى شيء من هذه الثارات، فتتفانى القبائل برمتها، ويتحول الإسلام في ذكريات العرب من دعوة إلى التوحيد وإلى الإسلام إلى ثارات وذحول تنسى معه فكرته الأساسية، وهو ليس بعد وهو بعد في إيه؟ في نهجه وفي مبدئه. وربما كان ذلك أيضا اجتنابا لأن تنسى مقتلة في كل بيت من بيوت قريش، حيث كان أولياء كل فرد هم الذين يعذبون المؤمن الذي في بيتهم، سواء ابنهم سواء عبدهم أو إماءهم. فمعنى الإذن بالقتال في مثل هذه البيئة أن تنسى في كل بيت مقتلة، ثم يشنع على الإسلام، يقول هذا هو الإسلام، إراقة الدماء وكذا وكذا. وقد قيل في حق الإسلام وهو في مبدئه حينما زعموا أن النبي عليه السلام هذا يفرق بين الولد ووالده ويفرق بين عشيرته ويفعل كذا وكذا، فكيف لو أمر الصحابة بأن يقتل الولد ووالده وأن يقتل المولى وليه في كل بيت وفي كل محلة؟ وربما كان ذلك أيضا لما يعلمه الله عز وجل من أن كثيرا من المعاندين الذين كانوا يتولون تعذيب المسلمين في أوائل الدعوة ويفتنوا لهم ويؤذوا لهم هم بأنفسهم سيكونون من أعظم جنود الإسلام المخلصين، ومن ذلك عمر ابن الخطاب رضي الله تعالى عنه. وربما كان ذلك أيضا لقلة عدد المسلمين في ذلك الوقت وانحصارهم في مكة، حيث لم تبلغ الدعوة إلى بقية الجزيرة أو بلغت أخبارها متناثرة، فربما انمحت الجماعة المسلمة ولم يكن للإسلام نظام إذا تعجلوا هذه المصادمة، ولذلك قال لهم صلى الله عليه وسلم: ولكنكم تستعجلون. وفي الوقت ذاته لم يكن هناك ضرورة قاهرة ملحة لتجاوز هذه الاعتبارات كلها والأمر بالقتال ودفع الأذى، لأن الأمر الأساسي هو إيه؟ أن تكون الدعوة ظاهرة وقائمة، وقد كانت بالفعل ظاهرة وقائمة في مكة. فهذا الأمر الأساسي الذي هو الهدف الأساسي من الدعوة، وجود الدعوة ممثلة في شخص قائدها ويعني الداعية وهو النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وكان شخصه الشريف عليه الصلاة والسلام في حماية طيوف بني هاشم قيض الله له من الأسباب من أسباب الحماية ما قيض كان في حماية سيوف قبيلته من بني هاشم، فلا تمتد إليه يد إلا وهي مهددة بالإيه؟ بالقطع، لأن هذا كان نصرة قبلية عصبية من أقارب النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فكان شخص الداعية من ثم محميا حماية كافية، وكان الداعية صلى الله عليه وسلم يبلغ دعوته في حماية سيوف بني هاشم ومن خلال مقتضيات النظام القبلي، لا يكتبها ولا يخفيها ولا يجرؤ أحد على منعه من إبلاغها وإعلانها في ندوات قريش في الكعبة ومن فوق جبل الصفا وفي اجتماعات عامة، ولا يجرؤ أحد على سد فمه، ولا يجرؤ أحد على خطفه وسجنه وقتله، ولا يجرؤ أحد على أن يفرض عليه كلاما بعينه يقوله يعلن فيه بعض حقيقة دينه ويسكت عن بعضها. حين طلبوا إليه أن يكف عن سب آلهتهم وعيبها لم يكف، وحين طلبوا إليه أن يسكت عن عيب دين آبائهم وأجدادهم وكونهم في جهنم لم يسكت صلى الله عليه وسلم، وحين طلبوا إليه أن يدهن أي يجاملهم فيدهنون فيجاملون لم يفعل ذلك، وحين طلبوا إليه أن يتبعوا بعض يعني أمورهم ليتبعوهم في بعض عبادته لم يدهن، ونزل قوله تعالى قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد إلى آخر السورة. فعلى الجملة كان للدعوة وجودها الكامل، الهدف الأساسي هو الدعوة، كانت قائمة، كان في تبصير بحقائق الدين من التوحيد وغيره، كانت موجودة وجودا كاملا في شخص النبي صلى الله عليه وسلم محروسا بسيوف بني هاشم. ويمكن قريب من هذا الوضع الآن النظم الديمقراطية، يعني حتى نجد في أوروبا اللي هي معقل الكفر والفساد في الأرض التي منها دأت الفتن في هذا الزمان، ومع ذلك تجد كثير من المسلمين يجدون في ديار الكفر هذه أضعاف الحرية التي يعني ربما يلقون عكسها في ديار الإسلام. فهذه من ضمن النظم الجاهلية التي يستفيد منها المسلمون، موضوع الديمقراطية وحرية الرأي وهذه الأشياء. كذلك كانت هناك في مكة اعتبارات قبلية وعصبية جاهلية أن تحمي القبيلة من ينتسب إليها بغض النظر عن عقيدته. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يبلغ دعوته كاملة في كل مكان وفي كل صورة، ومن ثم لم تكن هناك ضرورة قاهرة لاستعجال المعركة والتغاضي عن كل هذه الاعتبارات البيئية التي هي في مجموعها مساندة للدعوة ومساعدة في مثل تلك البيئة. نكمل إن شاء الله بعد صلاة العشاء. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، بالنسبة للمرحلة الثانية من مراحل تشريع الجهاد، مرحلة إباحة القتال من غير فرض، من غير إيجاب على المسلمين. من أدلة هذه المرحلة قول الله عز وجل إن الله يدافع عن الذين آمنوا إن الله لا يحب كل خوان كفور وذل للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم مقدير. الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله، ولولا دفع الله الناس بعضهم لبعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز. يقول الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسير هذه الآية قال غير واحد من السلف هذه أول آية نزلت في الجهاد، واستدل بهذه الآية بعضهم على أن هذه السورة مدنية يعني سورة الحج، وإنما شرع الله تعالى الجهاد في الوقت الأليق به، هذا كلام ابن كثير، وإنما شرع الله الجهاد في الوقت الأليق به، لأنهم لما كانوا بمكة كان المشركون أكثر عددا، فلو أمر المسلمين وهم أقل من العشر بقتال الباقين لشق عليهم. ولهذا لما باع أهل يثرب ليلة العقبة رسول الله صلى الله عليه وسلم وكانوا ميتا وثمانين قالوا يا رسول الله ألا نميل على أهل الوادي يعني أهل منى ليالي منى فنقتلهم، فقال صلى الله عليه وسلم إني لم أمر بهذا. فلما بغى المشركون وأخرجوا النبي صلى الله عليه وسلم من بين أظهرهم وهموا بقتله وشردوا أصحابه شذر نظر، فذهب منهم طائفة إلى الحبشة وآخرون إلى المدينة. فلما استقروا بالمدينة وواتاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم واجتمعوا عليه وقاموا بنصره وصارت لهم دار إسلام وناقلا يلجؤون إليه، شرع الله بهذا الأعداء. فكانت هذه الآية أول ما نزل في ذلك. انتهى كلام الحافظ ابن كثير. أما المرحلة الثالثة فهي فرض القتال على المسلمين لمن يقاتلهم فقط. ومن أدلة هذه المرحلة قوله تعالى: فإن اعتزلوكم فلم يقاتلوكم وألقوا إليكم السلم فما جعل الله لكم عليهم سبيلا. فتجدون آخرين يريدون أن يأمنوكم ويأمنوا قومهم كلما ردوا إلى الفتنة أركسوا فيها. فإن لم يعتزلوكم وألقوا إليكم السلم ويكفوا أيديهم فخذوهم وقتلوهم حيث ثقفتموهم وأولئكم جعلنا لكم عليهم سلطانا مبينا. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في الكلام على هذه المرحلة الثالثة، قال: ولم يؤمروا بقتال من طلب مسالمتهم، بل قال: فإن تولوا فخذوهم. وكذلك من هادنهم لم يكونوا مأمورين بقتاله، وإن كانت الهدنة عقدا جائزا غير لازم. ويدل لهذه المرحلة أيضا سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم. يقول شيخ الإسلام: فمن المعلوم من سيرة النبي صلى الله عليه وسلم الظاهر علمه عند كل من له علم بالسيرة أنه صلى الله عليه وسلم لما قدم المدينة لم يحارب أحدا من أهل المدينة، بل واجعهم حتى اليهود خصوصا بطون الأوس والخزرج، فإنه كان يسالمهم ويتألفهم بكل وجه. وكان الناس إذ قدمها على طبقات، منهم المؤمن وهم الأكثرون، ومنهم الباقي على دينه وهو متروك لا يحارب ولا يحارب، هو وهو والمؤمنون من قبيلته وحلفائهم أهل سلم لا أهل حرب، حتى حلفاء الأنصار أقرهم النبي صلى الله عليه وسلم على حالتهم. انتهى كلام شيخ الإسلام. أما المرحلة الرابعة والأخيرة فهي قتال جميع الكفار على اختلاف أديانهم وأدناتهم ابتداء، وإن لم يبدأوا بقتال حتى يكلموا أو يدفعوا الجزية. طبعا في خلاف بين العلماء من الذين تؤخذ منهم الجزية، هم أهل كتاب اليهود والنصارى والمجوس فقط، وهل يدخل فيهم العرب أم لا، هذه مسألة أخرى. هذه المرحلة بدأت من بعد انقضاء 4 أشهر من بعد حج العام التاسع من الهجرة، بعد حج العام التاسع من الهجرة 4 أشهر، ومن بعد انقضاء العهود المؤقتة. وتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم، العمل على هذه المرحلة الأخيرة وعليها استقر حكم الجهاد. ومن أدلتها قوله تعالى: فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم وقعدوا لهم كل مرصد فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم إن الله غفور رحيم. ومنها من أدلة هذه المرحلة أيضا قوله تعالى: قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يؤتوا الجزية عن يد وهم صاغرون. ومنها أيضا قوله صلى الله عليه وسلم كما تقدم: اغزوا بسم الله في سبيل الله، قاتلوا من كفر بالله، اغزوا ولا تغلوا ولا تغدروا ولا تمثلوا ولا تقتلوا وليدا، وإذا لقيت عدوك من المشركين فادعوهم إلى 3 حصار أو خلال. ومنها قوله صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله. يقول الإمام السرخسي: وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم مأمورا في الابتداء بالصفح والإعراض عن المشركين، ثم أمر بالدعاء إلى الدين بالوعظ والمجادلة التي هي أحسن، فقال تعالى: أدعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. ثم أمر بالقتال إذا كانت البداية منهم، فقال تعالى: أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا، أو أذن لهم في الدفع. وقال تعالى: فإن قاتلوكم فاقتلوهم، وقال: وإن جرحوا للسلم فجرح لها. ثم أمر بالبداية بالقتال، فقال تعالى: وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله، وقال تعالى: فقتلوا المشركين حيث وجدتموهم. يقول: فاستقر الأمر على فرضية الجهاد مع المشركين، وهو فرض قائم إلى قيام الساعة. هناك نصوص كثيرة لعلماء المذاهب الأربعة في هذه المسألة فلا نطيل بذكرها. لكن الخلاصة أن أمر الجهاد استقر في هذه المرحلة الأخيرة التي ذكرت في سورة التوبة، وهي قتال المشركين حتى يسلموا، وقتال أهل الكتاب والمجوس حتى يسلموا أو يدفعوا الجزية عن يد وهم صاغرون. هنا يعني سؤال في غاية الأهمية، هذه المراحل التي مر بها الجهاد هل فيها نسخ؟ هل في هذه المراحل نسخ، كالنسخ مثلا الذي وقع في مراحل تحريم الخمر أو الربا أو غير ذلك؟ الخمر مثلا حرم على مراحل، الأولى قوله سبحانه وتعالى يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما. ثم بعد ذلك قال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون. ثم بعد ذلك نزل قوله تعالى إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. هل في مراحل الجهاد المراحل الأربعة هذه هل علاقة منها هي علاقة الناسخ بالمنسوخ؟ هذا سؤال مهم جدا، لأن بعض الناس يعني ممن لا يفقهون هذا الأمر يعني يتصدقون لأننا مسؤولون عن الصورة النهائية التي شرع فيها الإسلام اللي هي مرحلة الإيه؟ المرحلة الرابعة، فيقولون أنه لا يجوز العمل بالمنسوخ لأن صورة براءة أو آية براءة نسخت كل موادعة قبل ذلك. فلكون يعني هذه الصورة سورة التوبة سورة براءة هي يعني كما يقول ابن كثير هذه السورة الكريمة من أواخر ما نزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما قال البخاري حدثنا أبو الوليد قال حدثنا شعبة عن أبي إسحاق قال سمعت البراء يقول آخر آية نزلت يستفتون يقول الله يفتوكم في الكلالة وآخر سورة نزلت براءة براءة. وعن ابن عباس عن علي بن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال سمعت أبي يقول سألت علي بن أبي طالب رضي الله عنه لما لم تكتب في براءة بسم الله الرحمن الرحيم، قال لأن بسم الله الرحمن الرحيم أمان وبراءة نزلت بالسيف ليس فيها أمان. فلأن سورة براءة هي التي قررت هذه المرحلة الأخيرة من مراحل الجهاد وكانت هي آخر السور نزولا، اعتبر علماء السلف أن المرحلة الأخيرة للجهاد ناسخة لبقية المراحل. يقول من العلماء الذين قالوا بالنسخ، يقول الإمام ابن العربي قوله تعالى فإذا انطلق الأشهر الحرم الآية ناسخ لمائة وأربعة عشر آية، ناسخ لمائة وأربعة عشر آية. والقول بالنسخ مروي عن الضحاك بن مزاحم والربيع بن أنس ومجاهد وأبي العالية والحسين بن صبر وابن زيد وموسى بن عقبة وابن عباس والحسن وعكرمة وقتادة وعطاء، وقال بالنسخ كذلك ابن الجوزي وابن تيمية والقرطبي ويعني جمع من العلماء في الشوكاني مثلا في العصور المتأخرة، وقال الشيخ صديق حاتم الخان وما ورد في موادعتهم أو تركهم إذا تركوا المقاتلة فذلك منسوخ باتفاق المسلمين. الإمام البركشي له مذهب خاص في هذه المسألة، فقد ذهب إلى أنه ليس في مراحل الجهاد نسخ بل يعمل بكل مرحلة عند الحالة المشابهة للحالة التي شرعت فيها. وعاد على من قال بالنسخ فقال قسم بعضهم النسخ من وجه آخر إلى ثلاثة أضرب، الثالث ما أمر به لسبب ثم يزول السبب، شيء أمر به لسبب لعلم السبب ثم يزول هذا السبب، كالأمر حين الضعف والقلة بالصبر والمغفرة للذين لا يرجون لقاء الله ونحوه من عدم إيجاب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والجهاد ونحوها، ثم نسخه إيجاب ذلك. يقول وهذا ليس بنسخ في الحقيقة، يعني هو بعد ما حكى هذا القول إن هذا نوع من أنواع النسخ، إن شيء يعني يؤمر به لسبب ثم يزول السبب فتزول الإيه الأمر، واضح؟ فيقول وهذا ليس بنسخ في الحقيقة وإنما هو نسء أو نسيء، كما في قوله تعالى أو ننسها، ما ننسخ من آية أو ننسها في قراءة أو ننسئها، فالمنسأ يعني المؤجل، هو الأمر بالقتال إلى أن يقوى المسلمون. وفي حال الضعف يكون الحكم وجوب الصبر على الأذى. يقول ابن كثير الإمام الزركشي: وبهذا التحقيق يتبين ضعف ما لهج به كثير من المفسرين في الآيات الآمرة بالتخفيف أنها منسوخة بآية السيف حروف والنهي عن المنكر والجهاد ونحوها، ثم نسخه إيجاب ذلك. يقول: وهذا ليس بنسخ في الحقيقة. يعني هو بعد ما حكى هذا القول إن هذا نوع من أنواع النسخ، إن شيء يعني يؤمر به لسبب ثم يزول السبب فتزول الأمر، واضح؟ فيقول: وهذا ليس بنسخ في الحقيقة، وإنما هو نسخ أو نسيء، كما في قوله تعالى: أو ننسها. ما ننسخ من آية أو ننسها، في قراءة أو ننسئها. فالمنسأ المنسأ يعني المؤجل، هو الأمر بالقتال إلى أن يقوى المسلمون. وفي حال الضعف يكون الحكم وجوب الصبر على الأذى. يقول ابن كثير الإمام الزركشي: وبهذا التحقيق يتبين ضعف ما لهج به كثير من المفسرين في الآيات الآمرة بالتخفيف أنها منسوخة بآية السيف، وليست كذلك، بل هي من المنسأ، بمعنى أن كل أمر ورد يجب امتثاله في وقت ما لعلة توجب ذلك الحكم، ثم ينتقل بانتقال تلك العلة إلى حكم آخر وليس بنسخ. يقول ده نسخ بالهمس مش نسخ. نسخ يعني معناها ممكن تعمل بآيات الصبر لعلة الضعف، فإذا زالت قوة الضعف تعمل بإيه؟ بآيات الجهاد. يقول: وليس ذلك نسخا، ولكنه إيه؟ نسخ. وليس بنسخ، لإنما النسخ الإزالة حتى لا يجوز امتثاله أبدا. فبالنسبة هو في مذهبين علماء حكوا ان آية السيف نسخت كل مواجعة وكل مهاجمة في سورة براءة، نسخت كل ما قبلها، نسخت وجادلهم بالتي هي احسن، ادعو الى سبيل ربك بالحكمة والمعظمة الحسنة، قل الذين امنوا واغفروا الذين يرجون ايام الله. فقالوا ان آية السيف نسخت كل هذا. الزركشي بيعتب على من بيقول بالنسخ، يقول هذا نسء وليس بنسخ. فقول الإمام الزركشي بأن مراحل الجهاد يعمل في الظروف الظروف التي شرعت فيها هذا حق، وهذا القدر متفق عليه بين كل علماء المسلمين حتى بالعقل. يعني هل المسلمين في الوضع الحالي المهيل اللي هم فيه، هل احنا فعلا واجب علينا ان احنا نقاتل امريكا نروح نغزو عليها امريكا في اخر دارها، وكمان نشترك في حرب مثلا النجوم دي ولا حرب الكواكب؟ للاسف يعني وضع المسلمين لا يكلف الله نفسا الا وسعها في حاله ضعف ومذله ومهانه، بحيث امريكا بتتحكم حتى في الكوت اليومي، صح؟ واضح. فكيف ندعي ان احنا الان يعني يجب علينا وجوبا ان احنا نخرج نحارب امريكا مثلا وغيرها من الكفار؟ واضح. فالقدر هذا القدر متفق عليه بين الفقهاء في كل زمان سواء في السلف او الخلف، وهو ان مراحل الجهاد يعمل في كل ظرف بالمرحله المشابهه لمراحل الاربعه التي مر بها. اما تضعيف الإمام الزركشي لقول السلف الذين ذهبوا إلى القول بالنسخ، هذا فيه نظر. إيه الشيء الذي يؤخذ على الإمام الزركشي في هذه المسألة؟ هو أنه حاكم السلف إلى الصلاح المتأخرين، حاكم السلف اللي هم قالوا إن آية براءة نسخت كل موادعة، فبيحاكموا لمصطلح فرع بعدهم. يعني مصطلح النسخ هذا بمعنى الإزالة، إزالة الحكم حتى لا يجوز امتثاله، إنما هذا اصطلاح طارئ في القرون المتأخرة، هذا اصطلاح طارئ عند الخلف. أما النسخ عند السلف فله معاني كثيرة. عن دليل شرعي آخر مقتضيا خلاف حكمه، واضح؟ أن يأتي دليل شرعي متراخي، يكون الاثنين في تعارض الحكم وفي تراخي زمني، بحيث يكون كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا تزوروها، هذا نسخ، واضح؟ وانتهى الحكم بهذه الطريقة. كذلك مثلا الخمر، مش ممكن أبدا يتصور إن الإنسان يقول عشان نحرم الخمر لابد إن احنا إيه ناخدها بتدريج اللي مر، أو نحرم الربا نمر بتدريج الذي مر بتحريم الربا وأي شيء من المحرمات، أو الصلاة ناخد الصلاة مثلا في المراحل الأولى في مكة وكذا. لا، لا يجوز يعني قطعا العمل بأي بالحكم المنسوخ أبدا. فالعلماء بما انهم متفقون على الحكم نفسه، وهو ان كل مرحله من المراحل التي يمر بها المسلمون يعمل فيها بما فعله الرسول عليه السلام في الظروف المشابهه من قبل، واضح؟ فكيف يقول بالنسخ وكيف يقول الإمام الزركشي سيبطل قولان بنفسه ويقول إيه اللي لا نفسه مش نفسه. المسألة أن الإمام الزركشي هو حاكمهم إلى الصلاح عرف عند المتأخرين ولم يكن يعرفه بالسلف أو لم يكونوا يقصدون بالناس هو إزالة الحكم حتى يحرم امتثاله أبدا. السلف لما قالوا الناس ما كانوا يقصدون هذا النوع من النسخ واضح، فيقصدون معنى أشمل وأعم من ذلك، لأن النسخ عند السلف يشمل التقييد والبيان والتخطيط ونحو ذلك. فليس للإمام الزركشي أن يحاكم السلف إلى اصطلاح المتأخرين. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: ولم يكن السلف يقبلون معارضة الآية إلا بآية أخرى تفسرها وتنسخها أو بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم تفسرها، فإن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم تبين القرآن وتدل عليه وتعبر عنه، وكانوا يسمون ما عارض الآية ناسخا لها. فالنسخ عندهم اسم عام لكل ما يرفع دلالة الآية على معنى باطل، وإن كان ذلك المعنى لم يرد بها، وإن كان لا يدل عليه ظاهر الآية بل قد لا يفهم منها وقد فهمه منها قول، يعني إن هم يسمون إيه الإيهام والإفهام. الإيهام إن يكون في آية يفهم منها معنى أصلا هو المقصود في الآية، فتأتي آية أخرى توضح بطلان هذا الفهم الذي ذهب إليه البعض، فيطلقوا على هذا الشيء إيه نسخ، مع إن الآية الأولى المقصود بها الحكم اللي فهموه، لكن هذا من مسميات النسخ إيه عندهم. فهذه التسمية لا تؤخذ عن كل واحد منهم، لأن أصل هذا من إلقاء الشيطان ثم يختم الله آياته، فما ألقاه الشيطان في الأذهان من ظن دلالة الآية على معنى لم تدل عليه ثم هؤلاء ما يرفع ذلك الظن نسخا، كما سموا قوله تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم ناسخا لقوله اتقوا الله حتى تقاتل. هذا مش معنى نسخ بالجعل المفهوم، لكن بعض الناس فهمت ان معنى اتقوا الله حق تقاته يعني فهموا معنى معين، فلما جاءت الآية الأخرى اتقوا الله ما استطعتم سموا لدي ناسخة لدي، واضح؟ كما أيضا قالوا في قوله تعالى: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها ناسخا لقوله تعالى: إن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء. يعني رجح كثير من العلماء في العصور المتأخرة نتيجة ان احنا يمكن قبل كده في عصور القوة وازدهار الامة الاسلامية يمكن ما كانش الموضوع يعني ايه حاسين بيه زي ما احنا نعيش الان، واضح؟ فربما ما كانش، لكن في العصور المتأخرة كثير من العلماء لما شافوا ضعف المسلمين وكيف حنكون المسلمين مكلفون في حالة الصعاب والقهر مثلا ايام الاحتلال والاشياء دي، كيف يكونوا مطالبين باقامة بالمرحلة الرابعة من الجهاد وهم أصلا مقهورين تحت أعداء الإسلام، أو كما في أوضاعنا المسلمون العلماء يعني أخذوا من آية: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وهذا ليس في وسعهم آنذاك في حالة الضعف وزوال الخلافة ولا توجد يعني دار الإسلام. فمن أجل ذلك يعني لجأوا إلى كلام الزركشي، أخذوا كلام الإيه الإمام الزركشي ولم يفصلوا إلى الخطأ الذي وقع في الإمام الزركشي، وهو أنه حاكم السلف إلى الصلاح المتأخرين، إلى الصلاح المتأخرين، واضح؟ فالسلف لا يكلفون المستضعف من المسلمين الذي حاله مشابهة لحال الرسول صلى الله عليه وسلم في مكة للقتال، وإنما الواجب عليه أن يجتهد لكي يصل إلى حال قوة يجاهد فيها الكفار، لأن الحال التي توفي عليها الرسول صلى الله عليه وسلم هي من تمام الدين: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فالإسلام تمامه أن يكون في الصورة النهائية، هذا أكمل صورة، فلا بد أن يسعى المسلمين ليصلوا لإيه لمرحلة تمام الإسلام، لهذه المرحلة التي هي تمام الدين، واضح؟ يقول الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى، يعني هو يتكلم على جواز المسلمين أحيانا مش بس يهادنوا المشركين، ده يهادنوا ويدفعوا لهم كمان مال حتى يكفوا عنهم إيه شرهم، إن ممكن يصلوا المسلمين لحالة من الضعف ان هم يبذلوا مال لاعداء الاسلام في الكفار حتى يكفوا عن المسلمين. وفي تفاصيل كثيره في هذه المساله يعني لا اطيل بذكرها حتى لا امل لكم يعني. فنختصر على كلام الامام ابن جزي الغرناطي المالكي، يقول: لا يجوز الانصراف عن صف القتال ان كان فيه انكسار من المسلمين، وان لم يكن فيجوز لمتحرك من قتال او متحيز الى فئه، والتحرك للقتال هو أن يظهر الفرار وهو يريد رجوع مكيدة في الحرب. والتحيز إلى الجماعة الحاضرة جائز، واختلف في التحيز إلى جماعة غائبة من المسلمين أو مدينة. ولا يجوز الانهزام إلا إذا زاد الكفار على ضعف المسلمين، والمعتبر العدد في ذلك على المشهور وقيل القوة، وقيل إذا بلغ عدد المسلمين 12,000 لم يحل الانهزام ولو زاد الكفار على الضعف. وإن علم المسلمين أنهم مقتولون، إن علموا أنهم يعني مقتولين زي ما حصل في سرية مؤتة، فرق 5 بين قوة المسلمين وقوة الروم، يقول فالانصراف أولى. وإن علموا مع ذلك أنهم لا تأثير لهم في نكاية العدو وجب الفرار. قال أبو المعالي لا خلاف في ذلك. واضح. فهذه النقول يعني تبين أن مقصود السلف بالنسخ في مراحل الجهاد ليس هو إزالة حكم المراحل حتى لا يجوز العمل بها مطلقا، فإن هذا من التكليف بما لا يطاق في حال الاستضعاف. والله سبحانه وتعالى يقول لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى فمن كان من المؤمنين بأرض، شيخ الإسلام الذي يظلم كثيرا على أي ناس يحتجون بفتواه ويطبقوها على واقع غير الواقع الذي يعني تنزل عليه هذه الفتوى، فالكلام المشهور في احتجاجه بفتوى التتار، احتجاج بعض الناس بالفتوى شيخ الإسلام في التتار على واقع المسلمين اليوم، ونبينه إن شاء الله في فرصة أخرى إن شاء الله. يقول شيخ الإسلام فمن كان من المؤمنين بأرض هو فيها مستضعف أو في وقت هو فيه مستضعف فليعمل بآية الصبر والصفح والحفو والعفو عمن يؤذي الله ورسوله من الذين أوتوا الكتاب والمشركين. وأما أهل القوة فإنما يعملون بآية قتال أئمة الكفر الذين يطعنون في الدين، وبآية قتال الذين أوتوا الكتاب حتى يؤتوا الجزية عن يد وهم صاغرون. يعني يقول بعض العلماء الدعاء المتأخرين في نفس هذا الكلام، إن كان هو يذهب لنفس إيه كلام الإمام الزركشي، لكن الخلاصة إن كله متفق على إيه، على الأخذ بالظروف المشابهة بإيه بسيرة النبي صلى الله عليه وسلم. يقول رحمه الله والعبرة بنهاية المراحل التي وصلت إليها الحركة الجهادية في الإسلام بأمر من الله لا بأوائل الدعوة ولا بأوساطها. يقول صاحب الضلال رحمه الله إن تلك الأحكام المرحلية ليست منسوخة بحيث لا يجوز العمل بها في أي ظرف من ظروف الأمة المسلمة بعد نزول الأحكام الأخيرة في سورة التوبة، ذلك أن الحركة والواقع الذي تواجهه في شتى الظروف والأمكنة والأزمنة هي التي تحدد عن طريق الاجتهاد المطلق أي الأحكام هو أنسب للأخذ به في ظرف من الظروف في زمان من الأزمنة في مكان من الأمكنة، مع عدم نسيان الأحكام الأخيرة التي يجب أن يصار إليها متى أصبحت الأمة الإسلامية في الحال التي تمكنها من تنفيذ تلك الأحكام كما كان حالها عند نزول سورة التوبة، وما بعد ذلك أيام الفتوحات الإسلامية التي قامت على أساس من هذه الأحكام الأخيرة النهائية سواء في معاملة المشركين أو أهل الكتاب. إن المهزومين في هذا الزمان أمام الواقع البائس لضرار المسلمين الذين لم يبق لهم من الإسلام إلا العنوان، وأمام الهجوم الاستشراقي الماكر على أهل الجهاد في الإسلام يحاولون أن يجدوا في النصوص المرحلية مهربا من الحقيقة التي يقوم عليها الانطلاق الإسلامي في الأرض لتحرير الناس كافة من عبادة العباد وردهم جميعا إلى عبادة الله وحده، وتقسيم الطواغيت والأنظمة والقوى التي تقهرهم على عبادة غير الله، والتحاكم إلى شرع غير شرعه. ومن ثم نراهم يقولون مثلا إن الله سبحانه وتعالى يقول فإن جنحوا للسلم فاجنح لها، ويقول لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من ديارهم أن تبروهم وتقسطوا إليهم. فالإسلام إذن لا يقاتل إلا الذين يقاتلون أهل دار الإسلام في داخل حدود هذه الدار أو الذين يهددونها من الخارج، وأنه قد عقد صلح الحديبية مع المشركين وأنه قد عقد معاهدة مع يهود المدينة ومشركيها. هذا كلام المنهزمين. يقول ومعنى ذلك في تصورهم المهزوم ألا علاقة للإسلام إذن بسائر البشر في أنحاء الأرض، ولا عليه أن يتخذ الناس بعضهم بعضا أربابا من دون الله على الأرض كلها ما دام هو آمنا داخل حدوده الإسلامية، وهو سوء ظن بالإسلام وسوء ظن بالله سبحانه وتعالى. تمليه الهزيمة أمام الواقع البائس النكد الذي يواجههم وأمام القوى العالمية المعادية التي لا طاقة لهم بها في اللحظة الحاضرة. وهان الأمر لو أنهم حين يهزمون روحيا أمام هذه القوى لا يحيلون هزيمتهم إلى الإسلام ذاته ولا يحملونه على ضعف واقعهم الذي جاءهم من بعدهم عن الإسلام أصلا، ولكنهم يأبون إلا أن يحملوا ضعفهم هم وهزيمتهم على دين الله القوي المتين. إن هذه النصوص التي يلتجئون إليها نصوص مرحلية تواجه واقعا معينا، وهذا الواقع المعين قد يتكرر في حياة الأمة المسلمة، وفي هذه الحالة تطبق هذه النصوص المرحلية لأن واقعها يقرر أنها في مثل تلك المرحلة التي واجهتها تلك النصوص بتلك الأحكام. ولكن هذا ليس معناه أن هذه هي غاية البنى وأن هذه نهاية خطوات هذا الدين، إنما معناه أن على الأمة المسلمة أن تمضي قدما في تحسين ظروفها وفي إزالة العوائق من طريقها حتى تتمكن في النهاية من تطبيق الأحكام النهائية الواردة في سورة التوبة، والتي كانت تواجه واقعا غير الواقع الذي واجهته النصوص المرحلية. إن النصوص الأخيرة تقول في شأن المشركين: براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين فسيحوا في الأرض 4 أشهر واعلموا أنكم غير معجز الله وأن الله مخزي الكافرين، وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر أن الله بريء من المشركين ورسوله، إلى قوله تعالى: ثم أبلغه مأمنة ذلك بأنهم قوم لا يعلمون. وتقول في شأن أهل الكتاب: قاتل الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر، مثل ما تبع الحدود الإقليمية والسيادة الوطنية والكلام الفارغ ده، لا، لأنهم كفروا بالله. قاتل الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. فإذا كان المسلمون اليوم لا يملكون بواقعهم تحقيق هذه الأحكام فهم اللحظة ومؤقتا غير مكلفين بتحقيقها، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها، ولهم في الأحكام المرحلية سعة يتدرجون معها حتى ينتهي إلى تنفيذ الأحكام الأخيرة عندما يكونون في الحال التي يستطيعون معها تنفيذها. ولكن عليهم ألا ينووا أعماق النصوص النهائية لتوافق أحكام النصوص المرحلية، وعليهم ألا يحملوا ضعفهم الحاضر على دين الله القوي المتين، وعليهم أن يتقوا الله في نسخ هذا الدين وإصابته بالهزال بحجة أنه دين السلم والسلام. إنه دين السلم والسلام فعلا، ولكن على أساس إنقاذ البشرية كلها من عبادة غير الله وإدخال البشرية كافة في السلم كافة. إنه منهج الله هذا الذي يريد البشر على الارتفاع إليه والاستمتاع بخيره، وليس منهج عبد من العبيد ولا مذهب فكر مفكر من البشر حتى يخجل الداعون إليه من إعلان أن هدفهم الأخير هو تقسيم كل القوى التي تقف في سبيله لإطراق الحرية للناس أفرادا في اختياره. إنه حين تكون المذاهب التي يتبعها الناس مذاهب بشرية من صنع العبيد، وحين تكون الأنظمة والشرائع التي تصرف حياتهم من وضع العبيد أيضا، فإنه في هذه الحالة يصح لكل مذهب ولكل نظام الحق أن يعيش داخل حدوده آمنا ما دام أنه لا يعتدي على حدود الآخرين. ويصبح من حق هذه المذاهب والأنظمة والأوضاع المختلفة أن تتعايش، لأن أهل الباطل سهل يتنازل، يعني بيقول يوم الرحمة رسول الله السلام اعبد يعني إلهك اعبد يعني آلهتنا سنة وإحنا اعبد إلهك سنة، فإن كان الحق معنا حتصيبه وإن كان الحق معك إحنا حنصيبه. هو اللي بيقبل التنازل أساسا لازم يكون صاحب باطل. فأصحاب الأديان الباطلة وأصحاب المذاهب الباطلة كل واحد قابل أن يتنازل، لكن لا يستوي دين الله مع هذه الأديان الباطلة. يقول: فيصبح من حق هذه المذاهب والأنظمة والأوضاع المختلفة أن تتعايش وأن لا يحاول أحدها إزالة الآخر. فأما حين يكون هناك منهج إلهي وشريعة ربانية ووضع العبودية فيه لله وحده وتكون إلى جانبه مناهج ومذاهب وأوضاع من صنع البشر العبودية فيها للعباد فإن الأمر يختلف من أساسه ويوضح من حق المنهج الإلهي أن يبتاز الحواجز البشرية ويحرر البشر من العبودية للعباد ويتركهم أحرارا في اختيار العقيدة التي يختارونها في ظل الدينونة لله وحده. والمهزومون الذين يحاولون أن يلووا أعناق النصوص ليخرجوا من الحرج الذي يتوهمونه في إطلاق الإسلام وراء حدوده الأولى ليحرر البشر في الأرض كلها من العبودية لغير الله، ينسون هذه الحقيقة الكبرى وهي أن هناك منهجا ربانيا العبودية فيه لله وحده يواجه مناهج بشرية العبودية فيها للعبيد. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. أوسعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا، ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يرحمنا. سبحان الله وبحمده، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. جزء للأسئلة في الموضوع ده أرجو الإخوة يتوقفوا حتى ينتهي البحث تماما، لعل الجواب عن الأسئلة يأتي فيما